بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا أخذنا في الأسبوع الماضي رسالة الإفك التي أرسلها سليمان بن سحيم إلى علماء الأمصار، وظهر فيها بمظهر الناسك الورع الخائف على دين الله المجاهد الذي يستنفر الناس لأجل الدين، ولكن لما رد عليه الشيخ رحمه الله بالشهود تبين أنه ساحر، وأنه يكتب الحجب والطلاسم ويأخذ عليها دراهم، وأنه جشع، حتى المرأة التي شرطت له درهمين رفض أن يتركها حتى تعطيه بعدما كتب لها من هذا الحجب، وأنه فيه من العجائب عكس ما كان يظهر في رسالته. ولذلك لا ينبغي أن نغتر بما يظهر من كثير من أهل الدين أو من أهل العلم وإظهارهم النسك والعلم والخير وإن قصدهم، حتى ينظر في أفعالهم. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. حتى كان هذا بن سحيم يحضر الموالد لأجل الطعام المعد، ويقرأ عليهم ويسمع الاستغاثة الكفرية ولا ينكر، ويكتب الحجب والتمائم ويكتب الطلاسم والسحر. وذكر الشيخ عدة أوجه، وقال إن الأمور التي تدل على أنك أنت وأبوك ما تعرفون شهادة لا إله إلا الله لا تحصر، ولكن ذكرنا الأمور التي لا تقدر أن تنكرها، وليتك تفعل فعل المنافقين الذين قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يخفون نفاقهم وأنت وأبوك تظهرانه للخاص والعام. هذا الذي وقفنا عليه. ومن المعلوم أن هذه الرسالة كانت في أول الدعوة، هذه الرسالة كانت في بداية الدعوة، يعني ابن سحيم كانت قوته أيام بن دواس، وبعد ذلك أبطل الله كيدهم. وحتى الرسائل اللي بعثها الشيخ للإجابة على رسالة الإفك هي كانت أيضا في بداية الدعوة، وسنقرأ إن شاء الله إذا فيها ملاحظات من كلام الشيخ فهو إنما هو في البداية، لأن دعوة الشيخ استمرت قرابة 50 سنة في حياته، ثم بعد ذلك تولاها أبنائه. تقريبا هو بدأ الدعوة عام 57 أو 56 ومات 1206، قرابة 50 سنة متواصلة هذه التي بدأ فيها الجهاد. فليست سواء من حيث الرسوخ والنضج، وفيه أشياء قد يعني بدل الشيخ فيها ثم عرف الحق. يقول عاد الشيخ محمد: وأما الدليل على أنك رجل معاند، ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن الآن نسمع عن ابن سحيم على أنه خلاص رجل، لكن في وقت الشيخ لا، كان قاضي الرياض وكان يملأ السمع والبصر، وكان عالم يسد الأفق، يعني الكلام فيه ليس بالهين. أما الآن الحمد لله زهق الباطل، وهذا يدلك على قوة الشيخ وجرأته. وأنت الآن لا تحسب الأمور بمعاييرك الآن، أنت احسبها في أول الأمر. أبو جهل الآن عندنا أنه رجل تافه ألقي في القليب، لكن في أول الدعوة لا، كان يسد الأفق، كان يعني رجل من سادات مكة، وله تأثير كبير، وله جاه عريض، وله كلمة، وله عقل، وله يعني الكلام فيه والطعن فيه ومحاربة شيء كبير عند المتأثرين به. والوليد المغيرة وعتبة بن ربيعة وشيبة وأمثالهم. فالذي يجرؤ على مثل هذا الشيء لا شك أنه إما مع حق يقويه، لأن الحق يعطي صاحبه قوة، وهو أيضا في طبيعته أنه قوي. ولا من يتكلم على قاضي العارض، قاضي الرياض كله وله شهرة. يقول عاد هو: والدليل على أنك رجل معاند ضال على علم مختار الكفر على الإسلام. إذن وصف الشيخ بعدة أوصاف، وهذه الأوصاف كلها كفرية، والشيخ قد كفر وفرغ منه، لكن يقول كفر عناد وليس كفر جهل أو تولي أو إعراض، لا، كفر عناد. ثم فسر العناد فقال في الوصف الثاني: ضال على علم، يعني أن تعلم التوحيد وتعلم الشرك واخترت الشرك بمحض إرادتك. ولذلك قال في الوصف الثالث: وكل وصف يفسر اللي قبله، مختار الكفر على الإسلام، أي قد اخترت الكفر على الإسلام بإرادتك. طيب، هذا دعوة إن ابن سحيم كان هكذا، فما الدليل عليها؟ قال الشيخ: من وجوه. الأول: إني كتبت رقى لابن صالح من سنتين، أي منذ سنتين، فيها تكفير الطواغيت شمسان وأمثاله. شمسان وتاج وأبو حديدة وهؤلاء كلهم كانوا طواغيت يعبدونهم الناس، وهم يدعون الناس إلى عبادتهم، والناس يعتقدون فيهم السر كما سيوضح الشيخ. يقول لك هذا فيه السر، بمعنى أنه يخاف حتى في غيبته ويرجى حتى في غيبته، حتى هو غايب. ليس مثل السلطان، السلطان تخاف في حضوره، لكن إذا كنت بعيد عن السلطان ما تخاف، هذا خوف طبيعي، كذلك الخوف من الأسد. لكن معنى خوف السر أن تخاف في حضوره في غيبته، حتى بينك وبين نفسك، حتى وأن تحت لحافك تخاف أن هذا يضرك، هذا هو الخوف الشركي. فكان الناس يعتقدون في شمسان وتاج وذولا خوف السر، وحتى تاج هذا كان أعمى، يعتقدون أن يضرهم ينفعهم يحيي يميت. فيقول الشيخ: كتبت رقى لابن صالح فيها تكفير الطواغيت شمسان وأمثال. وهذا أيضا الشيخ يسميهم طواغيت، لكن الناس لا، يسمونهم أولياء وفيهم السر وآلهة وغيرها. يعني نقلة كبيرة أنك من كونه إله وفيه السر إلى كونه طاغوت. قال: وذكرت فيها كلام الله وكلام رسوله وبينت الأدلة، فلما جاءتك أورقة هذه نسختها بيدك لموسى بن سليم ثم سجلت عليها، يعني عقبت، وقلت: ما ينكر هذا إلا أعمى القلب. سبحان الله، صار هو أعمى القلب. وقرأها موسى بن سليم هذا في البلدان، في منفوحة وفي الدرعية وعندنا، معناها أنه كان وين؟ يوم قال في الدرعية وعندنا، معناها أنه كان في العينة في أول أمر، هذا في أول أمر. ثم راحبها للجبلة، راحبها غرب جهة شقرة وجهة اللي عن الرياض قبله. هذا اللي حصل، أنه قبل سنتين أنا كتبت يا ابن عبد الوهاب تكفير الطواغيت، وأنت أخذت ورقة ونسختها بيدك وكتبت لأن تسجيل قاضي الرياض عليها، مثل التقديم اللي يسوونه الآن المؤلفين، يقول قدم معالي الشيخ، قدم فلان، حتى يكون له رواج. فهذا قاضي الرياض كاتب أن هذا الكلام حق ولا ينكر إلا أعمى القلب. وراح موسى هذا وقراها في البلدان كلها، حتى جاء في العين وفي الدرعية ومنفوحة وفي الجبلة، قرأ كلام الشيخ في تكفيرهم وأنهم ليسوا آلهة ولا أولياء بل طواغيت وكفار، وأيد ابن سحيم. قال: فإن كنت من أول موافق لنا على كفرهم وتقول ما ينكر هذا إلا من أعمى الله بصيرته، فالعلم اللي جاك بعد هذا يبين لك أنهم ليسوا بكفار، بينه لنا. بعد ذلك رجع العقبيه وقال: لا، هالطواغيت ليسوا بكفار. فيقول الشيخ: هذا دلالة على ماذا؟ على أنك مختار الكفر على الإسلام عن عمد وعن رضا، لأنك وش العلم اللي جاك؟ وش تجدد؟ هل تجدد شيء في واقعهم أو في الشرع؟ ما تجدد شيء، إلا أنك أنت غيرت مسارك من تولي التوحيد وأهله إلى تولي الشرك وأهله. هذا دليل. الوجه الثاني: أني أرسلت لك أنت بن سحيم رسالة الشيخ تقي الدين اللي هو ابن تيمية، يسمون الحنابلة تقي الدين يعني أكثر ما اشتهر عند الحنابلة بالاسم هذا، التي يذكر فيها أن من دعا نبيا أو صحابيا أو وليا، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو اشفع لي أو غيره، أنه كافر بالإجماع. ابن تيمية يقول هذا كافر بالإجماع. فلما أتتك رسالة الشيخ تقي الدين استحسنتها وشهدت أنها حق، وأنت تشهد به الآن، فما الموجب لهذه العداوة؟ تشهد أن هذا حق وهذا كلام نحن ما زدنا عليه، لماذا تعادينا وتجيش الناس علينا وتكتب الحقوا دينكم؟ ظهر عندنا رجل كذا صيدوه صيد بغاث الطيور، سبحان الله العظيم. نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، أغر الضلالة الضلالة بعد الهدى، أو كان ينافق. الوجه الثالث: أنه إذا أتاك أحد من أهل المعرفة أقررت أن هذا دين الله وأنها الحق وقلت هذا على رؤوس الأشهاد، وإذا خلوت مع شياطينك وقصاصيبك فلك كلام آخر. معناه أنه كان ينافق من البداية، إذا جوها للناس وجوها في المساجد وجوها المعرفة قالوا والله اللي يقوله ابن عبد الوهاب هو الدين، هو الحق، هو القرآن والسنة. وإذا خلوا مع إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون، شياطينهم قصاصيبه اللي هو متشيخ فيهم. الوجه الرابع أن عبد الرحمن الشنيفي ومن معه لما أتوك وذاكروك أقررت بحضرة شياطينك أن هذا هو الحق، وشهدت أن الطواغية كفار، وتبرأت من طالب الحمضي ومن عبد الكريم وموسى بن نوح، هذول بعض الطواغية. هذا بحضور الشنيفي ومن معه يام جوك لحدك وذاكروك، وكان شياطينك حاضرين بعد، فأي شيء يبان لك بأن هذا باطل وأن الذين تبرأت منهم وعديتهم أنهم على حق، وش اللي يبان لك غير هالكلام؟ ما في شيء جديد لا في العلم ولا في الواقع. الوجه الخامس أنك لما خرجت من عند الشيوخ، الشيوخ عندها النجد عرف على ماذا؟ ها؟ الأمراء، الشيوخ الأمراء والمشايخ العلماء، أنك لما خرجت من عند الشيوخ يعني إما يعني قصده في معمر في العيينة أو غيره أو بن دواس، وأتيت عند الشنيفي جحدت الكلام الذي قلته في المجلس، فإن كان الكلام حقا فلأي شيء تجحده؟ فإذا هذه الشيخ ذكره ببعض الوقائع والشهود أنه مختار للكفر على الإسلام عمد، وأن هذا واضح. وهذا ترى جيد أن الإنسان يعد للأمور أقرانها، مثل هذول اللي لهم سمعة وكذا يحفظ عليهم الأشياء هذه بالشهود بالكتابة حتى يفضحهم أمام أنفسهم أمام الناس، إما أن يهتدوا وإلا يعرف الناس حالهم، ويظل من ظل عن يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. هذا تراه من الإعداد، أنك تعرف وش قالوا وتثبت هذا وتحفظه. قال الشيخ وأنت وبوك مقران أنكما لا تعرفان كلام الله ولا كلام رسوله، هذا كلامكم دائم، كل ما قلنا لكم القرآن والسنة قلت القرآن والسنة ما يفهمها إلا المجتهد المطلق. قال ولكنكم تقولون عرف كلام صاحب الإقناع وأمثاله، يقول هم مقرين، هو أبوه قاضي وهو قاضي، يقول إحنا ما نعرف القرآن والسنة، نعرف الإقناع وكشاف القناع وشرح المنتهى. وهي ترى كانت الطريقة وإلى الآن موجودة، إن القرآن والسنة إنما يقرأها طالب العلم لأجل فقط يعني المرور عليها والاستعراض كذا، وإلا تأسيسه والذي يقضي به ويفتي به ويعلمه ويتعلمه هو كتب مذهبه. ولذلك كتب المذهب إذا درستها تنجب بسرعة، كما قال رجل قديما قال الحديث صنعة المفاليس، وأما إذا رحت مع أبي حنيفة وأمثاله فإنك تقرأ عندهم اليوم وتصير قاضي غدا. يعني اللي يبغى الدنيا هذه طريقة، مثل الآن كثير من اللي يذهبون كليات الشريعة لأنه يدرس 4 سنوات يصير قاضي ولا كاتب عدل ولا مستشار ولا كذا، يجد له طريق. لكن كان القرآن والسنة كانت مغيبة، ولذلك الشيخ نفسه يقول عن نفسه، يقول أنا تأهيلي الأول كان على نفس الدارج، وهو لا زال إلا في الأزهار في كل مكان هذا الدارج، كل أناس يضبطون مذهبهم ويقضون به، من حفظ الزاد حكم بين العباد. فالشيخ يقول أنا كنت هكذا وتأهلت إني أقضي وأفتي بالزاد وبالإقناع وبغيره، لكن ما بدأ الخير يأتيني إلا لما قرأت القرآن قراءة باحث عن الهدى فيه، وليست قراءة طلبة العلم التبرك فقط وطلب الأجر. يقول فلما قرأت القرآن وتفسيره وأسباب نزوله قرأت الحديث كان شيء آخر تماما عن الدوامة اللي كانوا فيها طلبة العلم يعني قرون كثيرة، يمكن من بعد أحمد إلى وقت ابن عبد الوهاب إلى وقتنا هم في دوام، كل أهل المذهب لا يخرجون عن مذهبهم ولا هم يطلبون القرآن والحديث طلب الهدى، يقولون لا علماءنا كفونا واللي في كتب المذاهب أحكام جاهزة نقرأها ونفتيبها ونقضيبها وينتهي الموضوع. وهذا ترى هو اللي تبصر هو الدارج. حتى اليوم كنت أتكلم أنا أحد الإخوة، حتى أقسام القرآن عندنا أضرب لكم مثل جامعة الإمام والجامعة الإسلامية، أقسام القرآن كانوا يعدونها يعني ليست شيء مهم، والتفسير ما هو التفسير، ليس علم مستقل له يعني قواعده وله أناس وله، لا، التفسير صنعت من لا صنعت له، اللي نحوي يروح مفسر، والأصول يروح مفسر، والفقيه مفسر، واللي عنده إعجاز علمي مفسر، ومثل قطب هذا اللي ما عنده شيء أبد، خطراته وساوس الشياطين مفسر في ظلال القرآن. فأصبح قسم القرآن عندنا ضعف مستواه جدا، لا من حيث المدرسين ولا من حيث الطلبة. حتى يقولك يا أخي قسم القرآن، يعني كانوا يقولون شيء وش القرآن هذا؟ والله الواقع، سبحان الله العظيم، هذا الواقع. واسألوا أي واحد يقول لكم نفس الكلام، هذا الانطباع. يعني اللي يبغى من حيث الارتفاع قسم الشريعة أو قسم السنة أو قسم العقيدة، يعني قسم القرآن عندهم من شيء وش. وحتى قسم السنة إنما يريدون به المصطلح، إنما يريدون به المصطلح والأسانيد. أما البحث عن الهدى في السنة ترى إلى الآن هذا موجود، موجود. فالشيخ يقول طيب أنتم الآن تقولون القرآن والسنة ما نعرف، ما نعرف إلا كلام صاحب الإقناع. الشيخ لحقهم إلى آخر مرحلة، شوف أول شيء فضحهم بالسحر وكذا، والأمر الثاني شهد عليهم الشهود أنهم مختارين الكفر عمد بخمسة وجوه، وهذيك أيضا خمسة ولا ستة. الآن يقول الشيخ طيب تقول أنت وبوك إن ما نعرف القرآن والسنة، نعرف الإقناع، أنا بكفرك بكلام صاحب الإقناع. خلاص حده على قصة، وش بيقول ذا الحين؟ قرآن والسنة ما تعرفها، تعرف كلام المذاهب، أنا بجيب لك كفرك من كلام صاحب الإقناع اللي أنت الآن تقضيب وتفتيب. وأنا أذكر لك كلام صاحب الإقناع أني مكفرك ومكفر نبوك في غير موضع من كتاب. الوجه الأول، مسك الشيخ الآن ستة أوجه وخمسة أوجه، وهذه أوجه جديدة، أنه ذكر في أول سطر من إحكام المرتد أن الهازل بالدين يكفر، وهذا مشهور عنك وعن ابن أحمد بن نوح، الاستهزاء بكلام الله وكلام رسوله. فهذا كتابكم كفركم، هذا كتابكم، يعني اللي أنتم هذا كفركم. إذن كفر بن سحيم من أول وجه، من أي وجه؟ استهزاء، كان يستهزئ. والاستهزاء بالدين ليس فقط بالقرآن والسنة، حتى بأهلها، كما إن شاء الله نأخذ غدا في سورة التوبة، الذين قال الله فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، استهزأوا بالقراء، فقال الله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذا استهزأ حمك الله، إذا استهزأ بالقراء أو بأهل الدين أو بأهل التوحيد هنا لأجل تمسكهم، هو استهزأ بالله، ماذا ينقم منهم؟ إذن هذا الوجه الأول، إن الإقناع كفركم من هذا الوجه. الثاني إن ذكر في أولها أيضا، في أول حكم المرتد، أن المبغض لما جاء به الرسول كافر بالإجماع حتى لو عمل به. المبغض لما جاء به الرسول كافر ولو عمل. قال وأنت مقر أن هذا اللي أنا أقوله في التوحيد هو أمر الله ورسوله، والنساء والرجال وحتى الصبيان يشهدون عليكم أنت وبوك أنكم مبغضون لهذا الدين، مع أنكم تعترفون أنه دين الله ورسوله، ها، ومجتهدون في تنفير الناس عنه وفي الكذب والبهتان على أهله. فهذا كتابكم كفركم، هذا الإقناع كفرك من وجه ثاني. الوجه الأول الناس يشهدون أنك مستهزئ، والوجه الثاني الناس يشهدون أنك مبغض لدين الله ورسوله، بل مجتهد في معاداته وتنفير الناس عنه، بل مجتهد في الكذب والافتراء والبهتان على أهله. النوع الثالث، أن كتابكم هذا ذكر من أنواع الردة إسقاط حرمة القرآن، وأنتم كذلك تستهزئون بمن يعمل به، تزعمون أنهم جهال وأنكم علماء. يقول حنا اللي ضابطين الإقناع، حنا اللي ضابطين الكتب، وهذا ما عنده الآيات وما آياته. طيب أنت الآن اللي يسقط حرمة القرآن ويستهزئ بها، هذا عندكم في كتابكم أنه كافر، وأنت بشهادة الشهود أنك تستهزئ. ترى الآن إلى الآن عند الناس هذا الشيء. لو تكتب الآن بحث في تكفير المشرك وتذكر كل آيات، قالوا وش هذا؟ الآيات كل نعرفها، وش هذا؟ لو تكتب بحث الآن في الآيات الستة، الأدلة الستة على كفرهم، وفي آيات الفطر من القرآن، وآيات الأفئدة من القرآن، وآيات الأنفس والآفاق من القرآن، والميثاق وكل الأدلة، وتذكر عدم كفرهم كله بالآيات، صدقني إن هذا لا يروج عند أكثر طلبة العلم اليوم. ليه؟ ما في نقل من ابن تيمية، ما في نقول من العلماء، ما في يعني من المذاهب، ما في كلام تعودوا عليهم، ما في أقوال وترجيح، كله قرآن. طيب القرآن كلنا نعرفه، هذا الموجود، فهم كانوا يتهزون بالشيخ من هالناحية، كل هذا ما عندنا القرآن وآيات. هذا الإقناع كفر من الوجه هذا. الوجه الرابع أنه الإقناع نفسه ذكر أن من ادعى في علي بن أبي طالب رضي الله عنه الألوهية أنه كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وهذه مسألتك التي جادلت بها في مجلس الشيوخ لما حضر عند الأمراء يجادل بالمسألة هذه، وقد صرح في الإقناع بأن من شك في كفرهم فهو كافر، فكيف بمن جادل عنهم وادعى أنهم مسلمون وجعلنا كفارا لما أنكرنا عليهم؟ هذا أيضا واضح. وللأسف الآن أمثال ابن سحيم مثل الألباني وغيره تجده ما هذه طريقتهم، مثل ما قال الشيخ يجادل عن المشركين ويدعي أنهم مسلمين ويجعل من كفرهم خوارج وأهل غلو، وهذا كله بكلامه. يقول دعوة الشيخ صار فيها غلو وتسلطوا على أهل لا إله إلا الله، كفروا المجتمعات الإسلامية، ويقول بنفسه أن اللي كان يذهب القبور وكذا أنه مسلم ويجادل عنهم. إذا كان اللي يشك في كفرهم كافر بالإجماع، فكيف بمن جادل عنهم؟ وكيف بمن ادعى أنهم مسلمون؟ وكيف بمن زعم أن من كفرهم أنه من أهل الغلو والخروج؟ قال الشيخ والخامس أنه ذكر أن السحر يكفر بتعلمه وتعليمه، والطلاسم من جملة السحر. والشيخ وابن سحيم كان يكتب الطلاسم كما تقدم. إذن هذه خمسة، لكن الشيخ قال بعدها فهذه ستة مواضع، فيمكن فيه سقط أو يكون فيه سبق قلم من الشيخ. فهذه ستة مواضع في الإقناع في باب واحد، أن من فعلها فقد كفر، وهي دينك ودين أبيك، فإما أن تبرأ من دينكم هذا وإلا فأجيبوا عن كلام صاحب الإقناع. وكلامنا هذا لغيرك اللي عليهم الشرهة مثل الشيوخ، الشيوخ اللي هذا يبدو أنهم شيوخ الرياض يعني أمراء الرياض، يقول كلامنا هذا كل الكلام هذا ترى مو بنت المراد به لأن عارفين كنت، لكن اللي عليهم الشرهة مثل الشيوخ أو من يصلي وراك بعد إذا سمع الكلام هذا يتوقف يعيد صلاة اللي فاتت لأنه صلى خلف رجل مشرك. قال كود إن الله يهديهم، عندكم كادوا خطأ كود. وهذه قلت لكم مرارا نقل الكلام من العامية للفصحى يسبب مشاكل لو تركوا على أصله، وبعدين الكلام واضح. كود إن الله يهديهم يعني الشيوخ ويعزلونك أنت وأبوك عن الصلاة بالناس لئلا تفسد عليهم دينهم، وإلا فأنا أظن أنك أنت لا تقبل ولا يزيدك هذا الكلام إلا جهالة وكفرا. وهذا هو يعني تحقق ظن الشيخ، ولما مكنه الله هرب بن سحيم إلى الزبير في العراق ومات فيها، ولده ناصر ترأس في الزبير، ناصر بن سليمان بن سحيم صار هو رئيسهم ومعالمهم. شوف الكلام هذا في وادي، وترجمة ابن بسام في وادي ثاني. ابن بسام لأنه مدرسة تشبه مدرسة ابن سحيم هذه في علماء نجد، أول ما كتب ترجمة ابن سحيم قال الشيخ، لازال حافظ لقدره، قال الشيخ سليمان بن محمد بن سحيم، وقال من أسرة علم هو وأبوه عبد الله بن سحيم اللي بيأتي بعد هذا وولده ناصر. ثم بعدين ذكر أنه عاد الشيخ وأنه يعني ما صار له حظ في دعوة الشيخ، لكن كلمة أنه مشرك ولا كافر ويقول الشيخ، ويمكن بعد ترحم عليه في الترجمة وفي غيره لأن كثيرا ما يترحم على علماء المشركين. هذا معناه أنه مدرسة مختلفة، معناه أن المدرسة اللي فيها ابن بسام وابن سعدي وابن جاسر وابن رشيد اللي هو ابن عمر وأمثالهم أنها امتداد لمدرسة هؤلاء، أن المجتمعات الإسلامية أهل لا إله إلا الله، سواء عبدوا غير الله قالوا يا علي قالوا يا حسين كل ما يفرق عندهم. ولذلك لولا الحياء كما يظهر من كتابه حتى ما ذكر أنه طعن في دعوة الشيخ، كان قال مثل ما قال عن ابن جاسر وابن سليم في القصيم، قال هذه خلافات بسيطة، خلافات بسيطة في تكفير المشرك. ثم عاد طيب خلافات بسيطة خلى على بسيطة، وأنا قلت لكم الكلام هذا، قال وحقيقة الخلاف أن ابن جاسر ومن معه عندهم ورع وخوف من الله واحتياط في عدم تكفير المسلمين، وأن ابن سليم وعلماء اللي يتبعون العارض في القصيم عندهم جسارة بهذا اللفظ، جسارة وتقحم على تكفير المسلمين. طيب هما كتبوا خلافات بسيطة. وبعدين عاد إذا يوم برد اللي في تسابده قال والحمد لله في عهد الملك فيصل انتهت المشاكل هذه وصاروا الناس إخوانا. ولذلك العبودي يقول يقول كلام البسام كله تمليس وتليس. هو صدق العبودي أنه تمليس وتليس، مو بتمليس، ليه تمليس؟ ألا طعن في التوحيد وأهله ثم عاد يملس. أول شيء قال آل سليم عندهم جسارة وتقحم وعدم ورع وتكفير المسلمين، هذه كلها توهم كفرية، هذه كان يكفر المسلمين. وابن جاسر ومثال عندهم ورع وخوف من الله وتقوى، وهذه خلافات بسيطة. وفي عهد الفيصل العظيم، لأنهم ألف كتاب في عهد الملك فيصل، انتهت الخلافات. انتهت ليش؟ لأنهم حسوا أن معسكرهم هو اللي صار يظهر مع انتشار الدنيا، وصار هو اللي يظهر والآخرين صار فيهم ضعف أهل العارض. هذا نفس الكلام هنا. إيه قالوا: أما الكلام الذي لبست به على الناس فأنا أبين إن شاء الله كلمة كلمة، وذلك أن جملة المسائل التي ذكرت أربع. الأولى النذر لغير الله، تقول إنه حرام مو بشرك. شفت هذه عندهم ترى وسيلة. الآن مثلا إذا قال إنه حلال بعد دعاء غير الله، بيقول الناس عاد فضيح، يقول دعاء غير الله حرام ولا يجوز، أو الذهاب القبور. لكن عاد كون الشرك يحتاج إلى شروط والمعين والقامة الحجة حتى يحيدك شوي. هذا نفس الطريقة، نفس التقنية هذه هي اللي ألهمها الشيطان لابن سحيم ويلهمها الآن لكل الناس من عهد نوح إلى قيام الساعة. الثاني تقول إن من جعل بينه وبين الله وسائط يكفر، أما الوسائط لا يكفرون، مثل شمسان وتاج ما يكفرون. وش بيحتج بابن سحيم؟ يقول مثل عزير وعيسى والأنبياء والملائكة، هذول ما يكفرون إذا عبدوا، لكن الناس بكيف مخلها تكفر. هو يريد أن يحامي عن الطواغيت. الثالثة عبارة العلماء أن المسلم لا يجوز تكفير بالذنوب، وهذه لا زالت نفس التقنية ينشرها الشيطان إلى اليوم. هذول يكفرون المسلمين، يكفرون أهل لا إله إلا الله، يكفرون المجتمعات الإسلامية، هذول يتسلطون على الحجاج والمعتمرين وأهل لبيك اللهم لبيك. يا أخي سلم منكم اليهود والنصارى وما سلم منكم إخوانكم. نفس التقنية يلهمها الشيطان كل جيل، يختار بس اللي يصلح له ويلهمها إياه. الرابع مسألة التذكير ليلة الجمعة، كانوا يذكرون على المنابر على المنارات وعلى الصوامع يصيحون وكذا. فهذا الخبيث وش قال؟ قال يا أخي هذه الصلاة على النبي، وابن عبد الوهاب ينهى عن الذكر، ينهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في رسالته، قال لا ينبغي الأمر بتركها. هذه المسائل اللي ذكرتها وشبهت بها على الناس. طيب الآن بنمسكيها. فأما المسألة الأولى فدليلك قولهم إن النذر لغير الله حرام بالإجماع، لأنه ذاك ما يعرف إلا الإقناع، فالإقناع النذر حرام. قال الشيخ: فاستدللت بقولهم حرام على أنه ليس بشرك، فإذا كان هذا قدر عقلك كيف تدعي المعرفة؟ كان هذا مستوى عقلك كيف تقول أني عارف وقاضي؟ يا ويلك. الآن بيبدأ الشيخ عاد يعطيه شوي منه. يا ويلك، أما ما تصنع بقول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم، تحت خط كل شيء في تحريم، ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء، هذا هو سماه الله حرام وسماه الله شرك. أفهذا ساقطة همزة الاستفهام، أفهذا يدل على أن الشرك حرام وليس بكفر؟ يا هذا الجاهل الجهل المركب، ما تصنع بقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، حرم، إلى قوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، سمى الشرك حرام. هل يدل هذا التحريم على أنه لا يكفر صاحبه؟ يا ويلك، في أي كتاب وجدته إذا قيل لك هذا حرام تقول إنه ليس بكفر؟ فقولك إن ظاهر كلامهم، طبعا هو ما يعرف كلام الله وكلام رسوله، يزعم إن ظاهر كلام متأخر الحنابلة أنه ليس بكفر، هذا كذب وافتراء على أهل العلم، حتى افتراء على صاحب الإقناع نفسه، بل يقال ذكر أنه حرام، وأما كونه كفر فيحتاج إلى دليل آخر، هذا لو كنت منصف. والدليل عليه أنه صرح في الإقناع أن النذر عبادة، نفس الإقناع صرح أن النذر عبادة، ومعلوم أن لا إله إلا الله معناها لا يعبد إلا الله، فإذا كان النذر عبادة وجعلتها لغير الله فكيف لا يكون شرك؟ وأيضا مسألة الوسائط، هذه المسألة الثانية، لو نكتب عند المسألة الثانية، لكن لا تأتي بعدين، تأتي كلمة الثانية ألم تأتي مرة أخرى. قال: وأيضا مسألة الوسائط تدل على ذلك، والناس يشهدون أن هؤلاء الناذرين يجعلونهم وسائط وهم مقرون بذلك. الناذرين يجعلون هذا المنذور وسيلة بينه وبين الله، مقرون بذلك. وأما استدلالك بقوله: من قال انذروا لي وأنه إذا رضي وسكت لا يكفر، فبأي دليل؟ غاية ما يقال إنه سكت عن الآخذ الراضي، وعلم من دليل آخر، والدليل الآخر أن الرضا بالكفر كفر صرح به العلماء. لو قال انذروا لي معناه أنه راضي بالكفر، ولو قال اعبدوني معناه انذروا لي اعبدوني من دون الله، فصار راضي بالكفر. وقد صرح العلماء أن من رضي بالكفر فهو كافر، كما أخذنا الأسبوع الماضي في آخر سورة الزمر، موافقة المشركين في الظاهر كفر ولو لم يدخل في دينهم في الباطن. قال وأيضا موالاة الكفار كفر، لأن إذا قال انذروا لي معناها متوليهم مواليهم وغير ذلك. وهذا إذا قدر أنهم لا يقولونه، فكيف وأنت وغيرك تشهد عليهم أنهم يقولون ويبالغون فيه ويقصون على الناس الحكايات التي ترسخ الشرك في قلوبهم؟ ولا شك في هذا، ومن ذلك الكتاب اللي قال ابن سحيم أن الشيخ يقول أحرقوه، وهو حقيق بالإحراق. روض الرياحين في حكايات الصالحين لليافعي اليماني، هذا يرسخ الشرك في القلوب. كيف الأولياء يوقفون الشمس، وكيف ينزل المطر، وكيف يخلقون الجنين، وكيف كلها. حتى قال الجفري الآن وهو خليفتهم، الحبيب الجفري هذا المشرك الآن، له مقطع يقول إن الولي له دخل في خلق الجنين في بطن أمه، قال كذا بالنص. قال ولكن هذه كذا، قال لكن هذه مسألة لا تبلغها عقول كثير من الناس فنتجاوزها. ولكن قال كما قال أهله، لأنه من من من غلاة الصوفية، هو أهله في حضرموت، يقول إن الولي له دخل في خلق الجنين في بطن أمه، وهذا لو سمعها بجهل قال ما دخلها في ذمتي، يعوذ بالله منها. حتى أبو جهل ما يقوله ولا يتجرى يقول هذا. يقول الشيخ أنتم تقصون على الناس الحكايات التي ترسخ الشرك في القلوب، وهذا الآن موجودين بالحكايات هذه يرسخون الشرك في القلوب. قال وتبغض إليهم التوحيد، عندكم مصحف، ترسخ الشرك وتبغض إليهم التوحيد، ويكفرونها العارض لما قالوا لا يعبد إلا الله. وأما قولك ما رأينا للترشح معنا في كلام العلماء، الترشح وش يقصد الشيخ؟ في عبارة قال الشيخ وهي من ترشح للعبادة أو عبد وهو راضي فقد كفر. من ترشح للعبادة يعني رشح نفسه لمنصب الألوهية، أو عبد وهو راضي فقد كفر. فيقول ابن سحيم وش الترشح؟ ما رأيناه في كلام العلماء. فقال الشيخ من أنت حتى تعرف كلام العلماء؟ بس هذا رد عليه، من أنت أصلا تعرف كلام العلماء؟ أنت حدك الإقناع، والإقناع كفرك من ستة أوجه. طيب المسألة الثانية وهي أن الذي يجعل الوسائط هو الكافر، وأما المجعول فلا يكفر ويلبسون بع الناس. من قال فهذا كلام تلبيس وجهالة. من قال إن عيسى وعزير وعلي بن أبي طالب وزيد بن الخطاب وغيرهم من الصالحين يلحقهم نقص بجعل المشركين إياهم وسائط؟ هذا ما يقول به أحد عاقل، حاشا وكلا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما كفرنا هؤلاء الطواغيت أهل الخرج وغيرهم بالأمور التي يفعلونها هم. أما علي رضي الله عنه وعيسى عليه السلام وعزير وزيد بن الخطاب، هذا عبد وهو غير راضي، لو بعث من قبره لقاتلهم. علي رضي الله عنه حرق اللي قالوا فيه في الألوهية، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، حرقهم كله. فكيف تقول إني يلحق نكس؟ ما يلحق نكس، لأنه هو ما رضي. لكن هذا التشبيه من أجل أنه يدخلون هذا في هذا. طيب هذا نفس كلام كفار قريش ولا لا؟ في قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وكان هؤلاء آلهة ما وردوها. فقالوا فرحهم، ابن الزبعرة رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، قالوا إن محمد يقول أنتم وما تعبدون. طيب في ناس يعبدون عيسى، في ناس يعبدون عزير، في ناس يعبدون الملائكة، إذن محمد يقول إن عيسى في النار وعزير في النار والملائكة في النار. سبحان الله، إبليس واحد اللي ألقى الحجة على كفار قريش هو نفسه اللي ألقاه على ابن سحيم. فأنزل الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى مثل عيسى وعزير والملائكة وهذول اللي أصلا ما رضوا بالعبادة أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالد. فلو كان ابن سحيم يعرف القرآن أو يعرف الحديث كان سلنا الفضيحة هذه أصلا، هذه فيها آيات نفس كلام هذا، لكن حده الإقناع، والإقناع كفر. قال نكفرهم بالأفعال الأمور التي يفعلونها هم، منها أنهم يجعلون آباءهم أجدادهم مصائد، هذولا يقولون آباءهم أجدادهم مثل تاج وسائد، ومنها أنهم يدعون الناس إلى الكفر، ومنها أنهم بغضون عند الناس دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن أهل العارض كفروا لما قالوا لا يعبد إلا الله، وغير ذلك من أنواع الكفر. وهذا أمر أوضح من الشمس لا يحتاج إلى تقرير، ولكن أنت رجل جاهل مشرك مبغض لدين الله، تلبس على الجهال الذين يكرهون دين الإسلام ويحبون الشرك ويحبون دين آبائهم، وهذا حال أكثر الجهال اليوم، جهال الصوفية وجهال الشيعة، تجدهم كارهين للتوحيد ومحبين للشرك ولدين آبائهم، إلين يأتيهم الله بأحد يجدد لهم دينهم أو سيف يردهم عن هذا. وإلا فهؤلاء الجهال لو إن مرادهم اتباع الحق عرفوا إن كلامك من أفسد ما يكون، لكن الهوى يعمي ويصم. وأما المسألة الثالثة وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس بها العوام، أن أهل العلم قالوا لا يجوز تكفير المسلم بالذنوب أو بالذنب، وهذا سبحان الله لا زال الشيطان دائما يضغط على المسألة هذه لأن فيها عاطفة، هذا مسلم كيف يكفر وما يكفر بالذنوب للخوارج، ويخلطون أهل التوحيد مع الخوارج، مع أن أهل التوحيد أشد الناس بغضا للخوارج وأشد الناس حربا لهم وأشد الناس حبا للجماعة وكرها للفتنة، لكن إذا أرادوا التلبيس على السلطان ولا على العامة قال هذول يكفرون تكفيريين أهل لا إله إلا الله، يكفرون المسلمين، يكفرون المجتمعات، يكفرون بالجملة. قال وهذا حق أنه لا يكفر المسلم بالذنوب، ولكن ليس هذا مما نحن فيه، وذلك أن الخوارج يكفرون من زنا أو سرق أو سفك الدم، بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر عندهم. أما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك، هذا فرق واضح، ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك. وأنت رجل من أجهل الناس تظن أن من صلى وادعى أنه مسلم أنه لا يكفر، يا كثر الآن اللي يعتقدون هذا الاعتقاد، ومنهم الآن المرجئة وأتباع الألبان وغير يظنون أن من صلى وحج وصام وذا أنه مسلم، أو يلبسون على الناس، ومنهم الآن حامل لواء الشرك الآن وإن كان ما له يعني مثل تأثير الألباني، لكنه يريد أن يرتفع بهذا، حاتم الشريف وأمثاله يألف في هذا أن أهل العارض كفروا الناس، وأنكم اتركوا أهل العارض واتركوا كتبهم واسحبوها من الأسواق، أيضا يقول لا تدعوا لهم كتاب في الأسواق إذا أردتوا أن يختفي إرهاب عندكم، لأنهم يعمدون إلى مجتمعات إسلامية تصلي وتحج وذا ويكفرون، حتى لو كان عندهم مسائل شركية أو استغاثة بغير الله وطواف بالقبور أو غيره، لكن هذول يكفرون مسلمين أهل لا إله إلا الله. نفس الكلام يقال، قال الشيخ تظن أن من صلى وادعى أنه مسلم أنه لا يكفر، فإن كنت تعتقد ذلك ماذا تقول في المنافقين اللي يصلون ويصومون ويجاهدون وقال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ اثنين، ماذا تقول في الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أتظنهم ليسوا من أهل القبلة؟ هم من أهل القبلة. الشيخ هنا يجمع بين مسألة الكفر والقتال، يعني الأمثلة هذه في بعضها قتال من قال لا إله إلا الله، وبعضها تكفير من قال لا إله إلا الله، يعني ما يلزم منه أن الشيخ يكفر الخوارج، لأن الشيخ يجمع المسألتين التكفير والقتال. ثلاثة، ما تقول في الذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب؟ هذا تكفير، مثل اعتقاد كثير من الناس في عبد القادر وغيره، فأضرم لهم علي بن أبي طالب بالنار وأحرقهم بها، وأجمعت الصحابة على قتلهم، ولكن ابن عباس أنكر تحريقهم بالنار وقال يقتلون بالسيف. أتظن هؤلاء ليسوا من أهل القبلة؟ كانوا من أهل القبلة، يعني اللي حرقهم علي ليسوا مجوس وليسوا يهود، ناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلون مثل الشيعة الآن. أم أنت تفهم الشرع وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهمونه؟ هذا عاد مستحيل صحيح. الرابع، رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاتلوا من منع الزكاة، فلما أرادوا التوبة قال أبو بكر لا نقبل توبتكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وهذا فيه الجزم المعين بالنار. أتظن أن أبا بكر وأصحابه لا يفهمون وأنت وبوك اللي تفهمون؟ يزين الأسلوب هذا لأنه يعرف قدره، ثم قال يا ويلك أيها الجاهل الجهل المركب. هذا الحكيم تومة ابن سحيم، هذا مثل الحكيم تومة، يقول في الشعر قال حمار الحكيم تومة، حمارة قال حمار الحكيم توما: لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل جهلا بسيطا وصاحبي جاهل جهلا مركب. لو الناس ينصفوني كان أركب على الحكيم هذا، لأن أنا جاهل لكن جهل بسيط، وهذا جاهل جهل مركب. إذا كنت تعتقد هذا وأن من أما القبلة لا يكفر، فما معنى هذه المسائل العظيمة التي ذكرها العلماء في باب حكم المرتد؟ إذا كان كل من راح للكعبة وحج واعتمر وصلى أنه ما يكفر، وش معنى حكم المرتد؟ المرتد يعني اليهودي ولا النصراني؟ من هو المرتد؟ ولا المجوسي؟ من هو حكم المرتد؟ المرتد مسلم من أهل القبلة ارتد. فإذا كان أن تقول أن أهل القبلة ما يكفرون ومن كفرهم فهو من الخوارج، صار كتابك اللي تقرأه الإقناع هذا وفيه حكم المرتد، صار الباب هذا كله ما له داعي، لأن هذا في مسلمين يرتدون، وهذا ليس تزييد في الإقناع. الإقناع كتاب مثل كتب الفقه يستفيد من الطلبة، لكن الشيخ بس يعني إنما يقول هالكلام، يقول أنت حدك الإقناع، أما القرآن والسنة وحتى كلام أحمد نفسه ما تفهمه، فنحن نحاجك بالإقناع. قال: التي كثير منها في أناس أهل زهد وعبادة عظيمة. ترى حكم المرتد في ناس زهاد، حنا الآن نحسب أن الزنادق اللي كفرهم السلف وبعضهم قتلوهم نحسبهم أنهم سرابيت مثل العلمانيين عندنا ومثل الليبرالية وكثير منهم، لا والله بعضهم عابد. عمرو بن عبيد ولا غيلان ولا أمثال مشهور عنهم العبادة والنسك قيام الليل والصيام والحج والنفقة أشياء كثيرة يعني، مع ذلك زنادق وكفرهم السلف ولعنوهم. أشد من ذلك الخوارج، الخوارج عاد أراد الله أن يبتلي الصحابة بهم، لأن الصحابة أفقه هذه الأمة على الإطلاق، وناس وصف النبي صلى الله عليه وسلم عبادتهم وصف عظيم، ومع ذلك يمرقون من الدين. فلا تظن إن هذا. قال: ومنها طوائف ذكر العلماء أن من شك في كفرهم فهو كافر. ابن عربي وابن فارض كانوا أهل العبادة، ومن شك في كفرهم فهو كافر. لو كان الأمر على زعمك لبطل كلام العلماء في حكم المرتد إلا مسألة واحدة، وهو الذي يصرح بتكذيب الرسول وينتقل يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ونحوهم. ترى سبحان الله كلام إسحيم هذا هو نفس كلام المرجئة اليوم. اليوم لو تتبعت كلام المرجئة ما يكفر عندهم إلا الذي يريد الكفر ويصرح به، يعني يقول أنا ودي أكفر ويصرح بتكذيب الرسول، يعني كأنه انتقل إلى دين آخر. لكن مسلم باقي من أهل القبلة في الظاهر ويكفر، ما عندهم أحد يكفر ما دام عباد الأوثان ما يكفرون، تراك الصلاة ما يكفرون، اللي ما يعمل خير قط ما يكفر عندهم، اللي يسب الله ما يكفر عند الألباني، كل هذه عند الألباني ومثال أجل من اللي يكفر؟ يعني عاد آخر شيء في جعبتنا واحد يسب رب العالمين، يسبه يقولك ما يكفر. طيب من اللي يكفر عنده؟ إذن نفس مذهب إسحيم، اللي يكفر عنده الذي يصرح بأن الرسول كذاب وأن الإسلام هذا كله خرافة وينتقل يهودي أو نصراني أو مجوس، هذا بعد يمكن نشوف، يمكن ما قامت على الحجة عندهم. لكن واحد باقي على الكلمة، كلمة التوحيد، حتى لو كان يسب رب العالمين ليل ونهار ما يكفر. وش يقول الألباني؟ يقول هذه سوء تربية، الله يهديهم أهله ما ربه ويسب الله بس، لكن أعطوه عصاية عصايتين وخلوه في حكم الإسلام. هذا هو الكفر عندك، يا ويلك ما تصنع بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. كيف تقول هذا وأنت تقر أن من جعل الوسائط كفر؟ فإذا كان أهل العلم في زمانهم حكموا على كثير من أهل زمانهم بالكفر والشرك، أتظن أنكم صلحتم بعدهم؟ يا ويلك، هي والله يا ويلك، يعني أنتم صلحتوا اللي قبلكم اللي كفروهم العلماء هذولا فاسدين؟ أما مسألة التذكير فكلامك فيها من أعجب العجاب. أنت تقول بدعة حسنة، وهذا أيضا يقول كثير من علماء الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ولم يستثني شيئا تشير علينا به. يقول: إيش رأيك أنت تستثني بس فنصدقك أنت وأبوك لأنكم علماء ونكذب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. والعجب من نقلك الإجماع، فتجمع مع الجهالة المركبة الكذب الصريح والبهتان. سبحان الله، شوف كيف بضاعته. فإذا كان في الإقناع في باب الأذان قد ذكر كراهيته في مواضع متعددة، شوف الشيخ عارف إن كتابه وعارف إنه وش ينقل منه، أتظن أنك أعلم من صاحب الإقناع؟ صاحب الإقناع يقول أنه مكروه التذكير هذا، والكراهة عند الإمام أحمد وكذا لا تكاد تكون إلا كراهة التحريم. أم تظنه مخالفا للإجماع؟ وأيضا لما جاءك عبد الرحمن الشنيفي أقررت لهم أن التذكير بدعة مكروهة، فمتى هالعلم اللي جاءك؟ شوف إنه يتلون عند الناس يقول بدعة حسنة، وإذا جاء أحد من العلم قال بدعة مكروهة. وأما قولك أمر الله بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهذه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها على المنارة وبصوت مرتفع وجماعي وغيره. أيضا أمر الله بالسجود على الإطلاق في قوله اركعوا واسجدوا، أفيدل هذا على السجود للأصنام على كلامك، أو يدل على الصلاة في أوقات النهي؟ فإن قلت ذاك قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع، وذكر أن كل بدعة ضلالة. ومعلوم أن هذا يعني التذكير هذا حادث من زمن طويل، وأنكره أهل العلم منهم صاحب الإقناع نفسه. وقد ذكر السيوطي في كتاب الأوائل، هذا كتاب مطبوع اسمه الظاهر الوسائل في معرفة الأوائل، يعني يذكر السيوطي أول من فعل كذا وأول من فعل كذا. وفي كتاب الأوائل لبهلال العسكري، هذا عاد في الأمور كلها ليس في الدين فقط. فذكر أن أول ما حدث التذكير يوم الجمعة لتهيئ الناس لصلاتها بعد 700 للهجرة في زمن الناصر قلاوون، هذا اللي كان حاكم في مصر. فأرنا كلام واحد من العلماء أرخص فيه وجعله بدعة حسنة، فليس عندك إلا الجهل المركب مع الكذب والبهتان. يلبس يقول ترى صاحب الإقناع يقول إنها بدعة حسنة، وصاحب الإقناع ناهن عنها يكذب عليها. هذا مما أحدثه المماليك، والمماليك والدولة العثمانية فعلوا بالمسلمين شر عظيم، أحدثوا البدع هذه، وأحدثوا الشركيات، وأحدثوا القبب، وأحدثوا الأضرحة. لا زال التذكير موجود الآن في كثير من بلدان المسلمين. يوم الجمعة تشوف إزعاج المساجد قبل الصلاة، هذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقرأ قرآن بشكل جماعي، وهذا في يصايح، وهذا دائم حتى ليلة الجمعة في الليل ما يخلون الناس ينامون، تلقاهم بس ماسكين الميكروفونات ويصايحون. هذا موجود، لكن حنا عبد الله هنا أطفاء الله البدعة هذه بجهاد الشيخ وأمثاله. وأما استدلالك بالأحاديث التي فيها إجماع الأمة والسواد الأعظم، هذا أيضا تقنية يستخدم الشيطان في كل عصر، وهو السواد الأعظم والكثرة والناس. وقولك من شذ في النار، بن عبد الوهاب معكم واحد، هذول شذوا في النار، ويد الله على الجماعة وأمثال هذا. فهذا أيضا من أعظم ما تلبس به على الجهال، وترى إلى الآن والله الشيطان يضرب على هذا الأمر شيء عظيم، مسألة الكثرة والشهرة. يعني معقول الناس هذه كلها على كثرتهم وأنت اللي تعرف الحق؟ معروف معقولة فلان وفلان وفلان من كبار الناس والمشاهير والعلماء ما يعرفون وأنت تعرف؟ دائما الشيطان يلعب على المسألة هذه. قال وليس هذا معنى الأحاديث بإجماع أهل العلم كلهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام سيعود غريبا، فكيف يأمرنا باتباع غالب الناس وهو سيعود الإسلام غريب؟ كذلك الأحاديث الكثيرة منها قول صلى الله عليه وسلم، وهذا الصواب هو ما قال، هو قال أحاديث بس، لكن تكتبون الصواب أن هذا من قول علي رضي الله عنه، يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. يقول علي مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، وعلماءهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، في أثر طويل. لكن يقول ما يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. قال وأحاديث عظيمة كثيرة يبين صلى الله عليه وسلم أن الباطل يصير أكثر من الحق، وأن الدين يصير غريب. وقلنا مرارا اللي يصير غريب قبل أهله هو الإسلام نفسه، الإسلام الأول هو اللي يصير غريب ما حد يعرفه، وبعدين ينبني على ذلك أن أهل الإسلام الأول سيكونون غرباء، لكن أبلغ في الغربة أن الغربة للدين نفسه، أن الإسلام بدأ غريب. أول ما نشأ الإسلام دعك من أتباعه، كان الأرض مليئة بالأديان، لكن دين يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وفيه الإخلاص والتجريد والتوحيد، هذا كان غريب نادر، لأن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم كله، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من الكتاب وانقرضوا. فكان هذا الدين وسط أديان الأرض غريب. ترى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كان الهند موجودة والصين موجودة وأوروبا موجودة والروم والفرس والروس كلهم موجودين، كان عندهم أديان ولغات، فكان الدين هذا في الأرض كلها غريب. واحد يقول قولوا لا إله إلا الله لا تشركوا مع أحد، هذا وسيعود في آخر الزمان الدين نفسه غريب، وتبعا أهله. قال وحديث عظيمة كثيرة يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الباطل يصير أكثر من الحق وأن الدين يصير غريبا. ولو لم يكن بذلك إلا قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما أثقل هذا الحديث على أهل البدع. هل بعد هذا البيان بيان؟ يا ويلك، كيف تأمر بعد هذا باتباع أكثر الناس؟ ومعلوم أن أهل أرضنا وأرض الحجاز الذي ينكر البعث منهم أكثر ممن يقر به. شوف هذا وصف لحال الناس في ذلك الوقت، والشيخ ترى ما يتكلم بالكلام جزاف، ومن قرأ التاريخ عرف هذا. لكن اليوم لما كثرت عندهم النعمة قالوا الشيخ يعني يبالغ ولا كذا. قال وأن الذي يعرف الدين أقل ممن لا يعرفه، والذي يضيع الصلوات أكثر من اللي حافظ عليها، وليمنع الزكاة أكثر من يؤديها. فإن كان الصواب عندك اتباع هؤلاء فبين لنا، وإن كان عن زوال الظفير، لأنه بن سحيم كما قلنا الأسبوع الماضي من هذه القبيلة، وأشباههم من البوادي هم السواد الأعظم، ولقيت في علمك وعلم أبيك أن اتباعهم حسن فاذكره لنا، ونحن نذكر لك كلام أهل العلم في معنى تلك الأحاديث ليتبين للجهال الذين موهت عليهم. كأن الشيخ أراد أن ينشر الرسالة هذه، أول شيء أنه يتعلم الناس قدره. في بعض الناس اليوم يستخفهم الشيطان حمية جاهلية، يقولون بعضهم كثير الآن الشيخ رحمه الله أو شيء سمي، وكما قالوا يقولون ما في أحد مجدد إلا بقطيعة، يعني اللي يموه ويسهل الأمور ما يجدد. لأن التجديد، وش فكرة التجديد؟ أول شيء المجدد ما يظن في نفسه أنه مجدد، لكن فكرة التجديد ما هي؟ هي أن يبعث الدين من جديد، وهذا لا يكون إلا بقطيعة مع الواقع. أما اللي حاول يصلح أموره مع الواقع ما يجدد. فالشيخ رحمه الله كان قوي بالحق، وكان يسمي، سمى القبائل عنزة الظفير، سمى قبائل كثير، وسمى أشخاص، وسمى قرى حريملة والعيينة وفلان وفلان، وسمى علماء، وسمى أمراء، ما خلى أحد يسميه بالأسماء. اليوم بعد 200 سنة و 250 سنة في ناس يستخفهم الشيطان من حيث الحمية، يقول ليش الشيخ يتكلم علينا؟ طيب أنت تدري عن أجداده وش كانوا يسوون؟ كانوا ينكرون البعث، يستهزون بالبعث، وما يصلون ولا يصومون ولا يوحدون، ليش تأخذك الحمية بالإثم؟ بعدين إذا كان المسألة كذا، ترى الشيخ ما ترك أحد، لا حضر ولا بدو ولا قبائل ولا علماء ولا سلاطين ولا كبار ولا صغار، الحق حق. وشوف رسائله الشخصية مثل ما قال أهل الزلفي وقال أهل القصيم، رسالة قريناها في الجزء الأول، يعني شيء كثير جدا. فأنا نبه المسألة دي ولاحظوها في الناس، كثير منهم حمية جاهلية، إما يكون الشيخ رد على جد له، ولا يكون الشيخ يتكلم على ديرتهم ولا على قبيلتهم، ويغتاظ يغتاظ. ترى المسألة ما هي بسهلة، مسألة توحيد وشرك، مين مسألة والله أنا مع قبيلتي هو ولا مع أهلي، لا، المسألة الآن صار توحيد وشرك. وإذا عاديت أولياء الله من اللي حاربك؟ رب العالمين هو اللي تولى حربك إذا عاديت أولياء الله. لكن الشيطان مسألة الحمية هذه ينفخ فيها نفخ مثل الوزغ. ولذلك قال الله في أسلوب، يعني في كلام عظيم، قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم، شوف جعلوا كأنهم أخذوها من الرف وأدخلوها في قلوبهم، وإلا لو تركوا الفطر على ما هي عليه كان تريد الله ورسول الفطرة، تريد الحق. لكن إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. الحين لو تقول القبيلة الفلانية عندهم تحكيم الطواغيت، والقبيلة الفلانية ما يصلون، والقبيلة هذا ما يصومون، يقولك أول شيء لا تسمي، والشيء الثاني وش دخلك؟ وبعدين حنا مع ربعنا، حتى والله العظيم إن في واحد نقل لي عنه كلام إنه قال الكلام هذا حق، ولكن حنا مع شيبانا لو عبدوا الأصنام، والله قالها بالحرف، قال حنا معهم لو عبدوا الأصنام، طلع من دينه بسهولة. وش سببها؟ حمية جاهلية، نسأل الله العافية والسلام. فالإنسان يحذر، ترى الشيطان جالس على قلبك ويشوف نقاط الضعف عندك، إن كان عندك حمية لقبيلتك نفخ في المسألة هذه، وإذا كان عندك غضب لأهلك وأشياخك، إذا كان في كذا أي نقطة ضعف ينفخ فيها. فأنت لابد تجاهد. عاد آخر كلام، لأن الكلام هذا حسن ودنا نختم به، يقول أنا بذكر لك الآن كلام في معنى السواد الأعظم حتى يتبين الجهال الذين موهت عليه. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض. واضح؟ من هو السواد الأعظم؟ العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالف أهل الأرض كلهم. وقد قال عمرو بن ميمون: سمعت ابن مسعود يقول عليكم الجماعة فإن يد الله على الجماعة. ثم سمعت يقول: سيلي عليكم ولاه يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلي الصلاة وحدك وهي الفريضة، ثم صل معهم فإنها لك نافلة. قلت، يقول عمرو بن ميمون الأودي هذا: يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون، لأن عمرو هذا كان مع معاذ، يا مات معاذ وصاه معاذ أن يصحب مسعود، فقال: يا أصحاب محمد والله ما أدري ما تحدثون. فقال ابن مسعود: وما ذاك؟ قال: تأمرنا بالجماعة، ويعني عندك مرة تأسسنا على محبة الجماعة، والآن تقول صلي الصلاة وحدك في بيتك وهي الفريضة. فقال يا عمرو بن ميمون: كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، يعني كنت ما أتوقع أنك ما بعد فهمت المسألة. أتدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة. يعني معنى كلام مسعود في بعض الأوقات يكون جمهور الجماعة من فارق الجماعة، مثل وقت بني أمية، الجماعة من صلى في بيته في الوقت بعدين صلى معهم نافلة، وأكثر الناس يصلون معهم خارج الوقت. ثم قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. قال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة، ما أحسن كلمة نعيم هذه، إذا فسدت الجماعة فعليك بما كان عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة، وإن كنت وحدك فإنك أنت حينئذ الجماعة. واضح؟ إذا فسدت الجماعة فعليك بما كان عليه الجماعة قبل أن يفسدوا، فإنك يومئذ أنت الجماعة. لو كان فيه ناس على طريق واضح وجلي يودي مثلا المكة، وبعدين جاهم كذا لمة شيطان وقالوا: لا، هم على الطريق السريع، هذا الطريق وهذه اللوحات وهذه طريق مكة، جاهم كذا لمة شيطان والنجمة، قالوا: هذا مو بطريق مكة، طريق مكة من هنا. دخلوا لهم في واحد من المخارج ومسكوا البر وقالوا: مكة من هنا، راحوا شمال. وفي واحد منهم قال: لا، لا قبول، هذا طريق مكة، شوفوا اللوحات وشوفوا الناس شوفوا الإعلام. وهم مثلا الكثرة كل الرحلة راحوا مع هذا، الحين من هو الجماعة؟ اللي مسك الطريق الصحيح ولا اللي راح الكثرة اللي راحت للبر؟ الجماعة من كان على ما كانت عليه الجماعة قبل أن يصيبه ما أصاب. وكذلك من لزم الصراط بعد أن ترك الناس الصراط فإنه هو الجماعة، لأن الجماعة مقرونة بالحق. قال: وقال بعض الأئمة وقد ذكر له السواد الأعظم، قال: تدري ما السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه. هذا عبد الله بن مبارك سألوه قالوا: من هو الجماعة؟ قال: محمد بن أسلم الطوسي. وهذا يترجم في الحلية، في حلية الأولياء، يعني في خراسان، في زمان، في مكان كان هو الجماعة، هو اللي قائم بالحق. فقال: ما الجماعة؟ قال: محمد بن أسلم. ما أحسن الكلام هذا. أبو العالية قالوا له: ما الصراط المستقيم؟ قال: أبو بكر عمر. الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجمهور والجماعة جعلوهم معيار على السنة، وجعلوا السنة بدعة، وجعلوا المنكر معروفا المعروف منكرا لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار، وقالوا: من شذ شذ في النار. عرف المتخلفون أن الشاذ ما خالف الحق وإن كان عليه الناس كلهم إلا واحدا هم الشاذ. قالوا: قد شذ الناس كلهم في زمن الإمام أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا. هذا كان في تصحيح الكلام السابق، نصحح إن شاء الله من إعلام الموقعين. قال: وقد شذ الناس كلهم في زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا، فكان هو الجماعة. لكن هو يقول: فكانوا هم الجماعة في الظاهر، وكانت القضاة يومئذ والمفتون والخليفة وأئمة المساجد والعالم كلهم وأتباعهم كلهم هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم تحمل ذلك عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين، أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون على الباطل وأحيمد هذا وحده على الحق؟ قال: فلم يتسع عقله لذلك، ترى عقلها، فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل. هذا سبحان الله نفس التقنية اللي استخدمها الشيطان، كل ما بغى يرتخي الواثق ولا المعتصم ويشوف أحمد، يعني من شاف أحمد حبه، من شاف أحمد حبه، رجل الصادق تشوف الصدق في وجهه، كل ما جاء يضربه قال هذا ما ينضرب هذا، وش آخر سلاح في أيديهم؟ يقولون: يا أمير المؤمنين، أنت ابن رسول الله والابن العباس من آل البيت، ينفخون فيه، والقضاة في دولة الخلافة من خراسان إلى قريب الأندلس، والمفتين وعلماء الحديث وعلماء الرأي أئمة المساجد والعامة والخاصة، كل دولة على باطل، وهذا وحيمد هذا هو على الحق، محقولة كذا؟ فما يتسع عقل لهذا فيضربه، يضربه ويحبسه. فإذا هذه ترى خطيرة، هذه خطيرة. وفي ذاك الوقت من كان الجماعة؟ أحمد ولا شك. ومن اللي من الشاذ؟ اللي عدهم هذول كلهم، هم اللي شذوا، لأنهم اللي خرجوا عن الصراط المستقيم، هم اللي خرجوا. ولذلك أحمد كان هجر الحديث لأنهم فردوه وحدوه الحالة. فلا إله إلا الله ما أشبه ليلة بالبارحة، أنت كلام قيم، يا سلامة ولد أم سلامة. هذا يعني يا سليمان، لكن عيارة له ولا تصغير له ولا تحقير، يا سلامة ولد أم سلامة، هذا هو الحق إن كانك تفهم. هذا كلام الصحابة في تفسير السواد الأعظم، وهذا كلام التابعين، كلام السلف، كلام المتأخرين، حتى أن ابن مسعود ذكر في زمانه أن أكثر الناس فارقوا الجماعة لأنهم يصلون في غير الوقت تبع للأئمة. وأبلغ من هذه الأحاديث المذكورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غربة الإسلام وتفرق هذه الأمة أكثر من 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإن كنت وجدت في علمك وعلم أبيك ما يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء، وأن عنزة والظفير والبوادي يجب علينا اتباعهم، فأخبرنا، علمنا وش عندك. كتبه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، صلى الله على محمد وآله وسلم. هذه رد الشيخ على ابن سحيم، وبعدين عاد بيعالج المشكلة مع غيره الذين تأثروا بزخرف القول رحمة الله على الشيخ، بقي الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق، الزبد ذهب جفاء، وما ينفع الناس مكث في الأرض، وهذه سنة الله. ولكن كما قال الله عز وجل لنبيه: تلك من أنباء القرى نقصها عليك نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. كذلك هذه الأخبار الله عز وجل حفظها لنا، ما شهدناها لا نحن ولا آبانا، لكن مثولات، فاصبر، هذه العبرة، فاصبر إن العاقبة للمتقين. لا يغرك انتفاش الباطل وشهرته، تراه زبد ويذهب جفا وما ينفع الناس، وكان خالص لوجه الله سيبقى في الأرض، لأن الله هو الذي يدبر الأمور هذه وليس الناس. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يزيدنا إيمانا وتوحيدا ويقينا وفقها، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.